ثم أيضا هو شاهد, أقول هو شاهد يعني حديث ذاك اللي هو المرسل يعني فيه بعض, أقول فيه بعض هذا المتصل اللي هو إيش أول الترجمة اللي هو حديث أبي هريرة المسند, أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. هذا ماله هذا الأول, إيه هذا أول باب, أول حديث في الباب في مالك, في مالك إيه يمكن, يمكن إذا أراد هذا هذا ما في إشكال, هذا الرجال لكن كلام لكن عام, لكن عام, لكن قد يكون المراد به ذاك الذي فيه هذه التفاصيل, الذي فيه هذه التفاصيل, وإلا ذاك هو عام يشمل لأن كلام الخطابي في الحاكي, لكن هذا فيه تفصيل, لكن هذا يختلف عن ذاك لأن هذا فيه نعم. تفاصيل لا توجد في ذاك, ولكن حديث المرسل الذي فيه فيه مالك فيه ما في المتصل هذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمرو بن عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يختلف عن الذي قبله لأن قال أنه ما أفلس هذا ما فيه إشكال لأنه مطابق للحديث السابق, ولكن مات مخالف لما مر في الحديث الذي قبله والذي مر من أنه يكون أسوة الغرماء يعني سواء قبض من ثمنه شيئا أو لم يقبض, وهنا يقول أنه أحق به من غيره يعني بعد أن مات, فهو يخالف ذاك, وهذا في إسناده من هو متكلم فيه وذاك الذي مر هو المعتبر, فيكون ليس أحق به وإنما يكون أسوة الغرماء كما مر. قال حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, عن أبي داود الطيالسي, أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, عن ابن أبي ذئب, عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أبي المعتمر, عن أبي المعتمر وهو مجهول الحال أخرجه أبو داود بن ماجه, وهو مجهول الحال أخرجه أبو داود بن ماجه, عن عمر بن خلدة, عن عمر بن خلدة وهو ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه, أبو داود بن ماجه, عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في من أحيا حسيرا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا موسى قال حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن أبان إن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. ثم ورد أبو داود باب في من وجد في من أحيا حسيرا, في من أحيا حسيرا, والمراد بالحسير المنقطع الذي ترك لفزاله وسيب فلم يعني أهله رغبوا عنه وتركوه في الفلات لم يتمكنوا من الاستفادة منه فتركوه, فحسير يعني حصل له ضعف أعجزه عن أن يلحق بأهله أو يستفيد منه أهله فتركوه وسيبوه. فمن من العلماء من قال أن من وجده فإنه يملكه لأن أهله تركوه, وهو من جنس الشيء الذي رغب عنه أهله ورموه, مثلا رموه في الشارع, ومن الأشياء التي قد يستغنى عنها، فمن وجدها يأخذها، لأن كونها رميت في الشارع يعني معناها أن أهلها رغبوا عنها. فكذلك هذا الذي العلماء اختلفوا في مثل هذا، وهو الدابة التي وجدت هزيلة وضعيفة فأحياها الإنسان وأحسن إليها وأعلفها وأسقاها وسقاها حتى نتجت وحتى سلمت، من العلماء من يقول أنه يملكها ويستحقها لأنه شيء يعني ترك ورغب عنه، ومنهم من يقول أنها لقطة، وأنه إن جاء صاحبها فيما بعد وادعاها فإنه يعطى إياها. والذين قالوا بأنه يملكها أخذوا بهذا الحديث، والحديث يعني الشيخ الألباني حسنه، وتحسين فيه نظر من جهة أن فيه شخص قال لعبيد بن حميد الحميري ولم يوثقه إلا بن حبان، والطريقان هنا يدوران عليه، والألباني حسنه لأنه ابن حبان هو الذي وثقه متساهل، لكن قال روى عنه جماعة، روى عنه جماعة وما ذكر فيه شيء يعني فيكون حسنا. ومعلوما أن رواية الجماعة يعني حيث لم يوثق، لأنهم يرون عن الثقة وعن الضعيف، يرون عن الثقة وعن الضعيف، وهم يعولون على الإسناد، وروايتهم للضعيف لبيان أن هذا هو الذي وجدوه، ولكن لا يعني أن يكون صحيحا يعني ما رووه، فإن هذا يرجع إلى دراسة الأسانيد والحكم عليها على ما تقتضيه. فالحقيقة في تحسينه نظر، وقد يكون هذا الذي وجدوه أو وجد أنها ما تركه أهله، وإنما فقد من أهله وحصل له هزال، فيكون معناه أنه لما سيبوه، قد يكون يعني ذلك، وأنه ليس مجرد وجود يعني شيء هزيل يعني في فلات يقال أن أهله تركوه. فالقول بأن يعني يملكه بمجرد حصوله عليه لهذا الحديث فيه نظر. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا موسى عن أبان. قال حا وحدثنا موسى هو بن إسماعيل، وأبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو مقبول، أخرج له أبو داود. أبو داود. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه بيان أنه عن عدد من الصحابة، والصحابة كما هو معلوم جهالتهم لا تؤثر، والمجهول فيهم في حكم معلوم، ولكن آفته هو في عبيد الله بن حميد الذي لم يوثقه إلا بن حبان، وهو معروف في تساهله. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. وحماد هو بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء موسى يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به بن سلمة، وإذا جاء محمد بن عبيد يروي عن حماد فالمراد به حماد بن زيد. عن خالد الحذاء. خالد مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه يعني صورة المرسل، ولكن لما سأله في الأول وقال عن من، قال عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه متصل وأنه ليس بمرسل، وإنما آفته عبيد الله بن حميد. نعم. قال باب في الرهن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. لكن في هذه المسألة الآن إذا مر على دابة حسيرة مكسورة أو عجفة ما العمل؟ يعني إن أخذها فهي تكون لقطة يعرفها هنا. طيب في مسألة أن بعض الناس يزعمون يقولون يعني خاصة إذا كان غير مأكل اللحم، مثلا لو مر على حمار أهلي فوجده بهذه الحال قال أنا أرحمه فأذبحه بدل ما يتعذب الآن كثير وحسير. كيف يتعذب؟ الله سبحانه وتعالى هو أرحم بعباده وأرحم بخلقه، فليس له أن يذبحه. معناها الإنسان إذا كان عنده دابة وأصابها مرض وهي لا تؤكل يروح يذبحها، يعني مو معالجها، ومثل الحمار ذا شايفه في الطريق يمكن يشفيه الله عز وجل، أقول يمكن الله يشفيه ويبقى. ليس الإنسان يذبح يعني حيوان من أجل يكون يرحمه يعني حتى لا يتعذب. هنا في مختصر صحيح البخاري للزبيدي الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ابتع مني بيتي في ابتع مني بيتي في دارك. قال سعد والله لا أزيدك بدارك إيه في دارك. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. هذا مكارم الأخلاق كما هو معلوم، هذا يعتبر مكارم الأخلاق، يعني يكون الإنسان يراعي جاره ويحسن إلى جاره ولا يعني يتسبب إلى أن يأتي إلى جاره أحد يؤذيه. يقول هل هناك دليل على أن الأجنحة في الملائكة عليهم السلام للطيران؟ ما في شيء يدل ولا في شيء ينفي، أقول ما في شيء يدل ولا في شيء ينفي، لكن كون لهم أجنحة يعني قد يفهم منها أنهم يطيرون بها، وهم طبعا يطيرون. هل هذه القاعدة صحيحة إن الجناح في الملك ليس له فائدة معقولة عندنا ولكن له فائدة لا ندركها؟ والله الله أعلم، أقول الله أعلم، لكنها قد يمكن يكون للطيران، لأن جعل الملائكة كلهم ذوي أجنحة كما قال الله عز وجل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يعني جعلهم أجنحة، جعل لهم أجنحة. وجبريل له 600 جناح كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام متى يكون بعد السلام؟ يكون قبل السلام إذا كان بسبب نقص كان قام من التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام، وإذا كان بسبب الزيادة فإنه يكون بعد السلام. يقول إذا كان هذا المأموم جاء متأخر فماذا يعمل؟ متى يسجد الآن؟ يسجد في نهاية صلاته، يعني بعدما يقضي ما فاته يسجد في آخر صلاته كما سجد الإمام. سبق أن الكلام على إذا كان المبيع قائما، يقول إذا لم يكن المبيع قائم فالقول قول من؟ قول البائع كلام، لأن البائع الحديث الذي ورد ما في ذكر المبيع قائم، وإنما هذا جاء في بعض الطرق من طريق ابن أبي ليلى ذكر كونه قائم. يقول لو أن الجار باع ملكه على سيء الخلق هل يكون لأحد الجيران شفعة؟ لا، ما إذا كان منفصلا ليس لأحد شفعة. بالنسبة للقاعدة التي ذكرتموها أن الحكم على بعض أفراد الكل لا يخصصهم، كيف نميز بين النصوص المخصصة وبين هذه النصوص التي يذكر فيها بعض أفراد العام ولا يكون هناك تخصيص؟ لأن هذا حكم شامل لهذا الفرد ولغيره، حكم شامل لهذا الفرد ولغيره، فيكون ذكره كأنه ذكر مرتين، مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل اندراجه تحت غيره، مثل عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرهن. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرهن. الرهن هو أن يأخذ البائع من المشتري إلى أجل، المشتري سلعة إلى أجل، عينا يستوثق بها في حقه حتى إذا لم يحصل الوفاء عند حلول الأجل تباع السلعة، تباع العين المرهونة ويأخذ حقه منها، وإن بقي شيء يكون لصاحب العين. والخلاصة أن الرهن هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، يعني الرهن هو عين يتوثق بها في دين، أي أنها تؤخذ من أجل الاطمئنان على حصول الدين ممن كان عليه ذلك الدين، فهو توثيقة دين بعين، يعني دين في ذمة يوثق أو يستوثق منه بعين مرهونة. والرهن جاء ذكره في القرآن في السفر، وجاء في السنة في الحضر، قال الله عز وجل: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني أن الشيء الذي يكون في الذمة يقبض عليه رهن إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وفي السنة جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني إذا كانت الدابة مرهونة وهي بيد المرتهم فهو يحلبها في مقابل نفقته عليها، لأنها تحتاج إلى نفقة، فإذا أنفق عليها فإنه يأخذ في مقابل النفقة الحليب، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني مثلا البعير أو الحمار الدابة التي يركب عليها يركب المرتهن عليها في مقابل ما ينفقه عليها من النفقة. وهذا الحديث فيه يدل على أن المرتهن يستفيد إذا استفاد من الرهن، إذا استفاد من الرهن بكونه يحتاج إلى أن يعلف ويحتاج إلى أن يحلب، يحتاج إلى أن يركب وأن يحلب، فإن ذلك الركوب والحليب يكون في مقابل الانتفاع به، فهو كما أنه ينفق على الشاة ذات اللبن فإن ذلك الانفاق في مقابل الحليب في مقابل الانفاق. والمركوب إذا كان دابة مركوبة ذلك الركوب في مقابل الانفاق. والمقصود أن هذا الذي يركب ويحلب هو المرتهن، هو المرتهن أي الذي الذي أخذ العين ليستوثق بها عن الدين، ليستوثق بها في الدين، هو الذي يحلب ويركب، إذا هو الذي يحلب ويركب في مقابل النفقة، في مقابل النفقة، وهو يعني يدل على أن المرتهن أو أن الرهن يمكن أن يكون بيد المرتهن، إذا لم يقبل إلا أن يكون في يده فإنه يكون في يده. وقوله أنه يحلب ويركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، هذا إنما يكون في حق المرتهن، وأما الراهن ما في حاجة، لأنه قال يقال أنه بنفقته إذا كان مرهونا، أو لأن الراهن هو مالكه، فكونه ينفق عليه ينفق على ملكه، وأما المرتهن لا ينفق على ملكه، وإنما ينفق على ملك غيره، لكن هذا الإنفاق الذي ينفقه يأخذ مقابله كونه يستفيد في الركوب، يعني مقابل الركوب، مقابل الإنفاق ركوب أو حلب. ويمكن أن يكون الذي يركب ويحلب هو شخص ثالث، يعني يكون شخص جعلت وديعة عنده، يعني لا هي عند الراهن ولا عند المرتهن، ولكنها جعلت وديعة عند شخص استودعت عنده، فهذا الذي استودعت عنده أيضا له أن يحلب ويركب في مقابل النفقة التي ينفقها. قال إيش الظهر؟ لبن الدري يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، يعني سواء كان هو المرتهن أو شخص آخر طرف ثالث اتفق على أن يكون الرهن وديعة عنده، فإذا كان مما يحلب ويركب وحصل أن حلبه وركبه، يعني حلب ما يحلب وركب ما يركب، فإنه يكون ذلك في مقابل الإنفاق عليه. وهو يدل على أن كما قلت أن الرهن يمكن أن يكون بيد المرتهن ويمكن أن يكون بيد الراهن، يعني إذا اتفق على ذلك، ولكن لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه، أن يتصرف فيه بالبيع، وما كان يتصرف فيه بالركوب ويتصرف فيه بالإجارة أو ما إلى ذلك هذا لا بأس له. يأجر الرهن؟ له أن يأجر إذا كان بيده اللي هو الراهن اللي هو المالك له، لأن الرهن على العين ما هو على المنفعة، لأن المنفعة ملك للبايع للراهن الذي هو مالكها، فله أن يؤجرها، ولكن ليس له أن يبيعها، لأن الحق متعلق بالعين وليس متعلق بالمنفعة، الحق متعلق بالعين وليس بالمنفعة، فالمنفعة يمكن أن تؤجر والعين لا تباع. قال حدثنا هناد، هناد بن السري، والمسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من قال أن الرهن يكون بيد الراهن، ومنهم يقول أن الرهن يكون بيد المرتهن، ولكن كون الحديث يعني فيه أن على الذي يحلب كذا النفقة، يعني معلوم أن هذا إنما يكون في حق غير المالك، وأما المالك فالأصل هو هذا في حقه. هناد بن السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن المبارك، عن ابن المبارك وعبد الله ابن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زكريا، عن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشعبي، عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. نماء الرهن، نماء الرهن، النماء المتصل تابع للرهن، وأما النماء المنفصل فليس تابع للرهن، يعني يأخذ المرتهن، يأخذ الرهن تبع الرهن، المتصل، المتصل تابع له لأنه ما ينفصل، نعم، تكون حصل سمن أو صوف أو شيء من ذلك. وأما قضية الولد مثلا ثمرة، حصل ولد مثلا ولد للدابة، الولد للدابة لا يصل في الرهن، يعني يرجع إلى صاحبه، نعم، ما ينتفع منه لا المرتهن؟ لا حتى ذاك ما ينتفع إلا إذا كان هناك حاجة إلى الإنفاق، وأما شيء لا ليس حاجة فيه، لأن مثلا يأخذ السيارة السيارة يوقفها ما ما ما ما يعني تتلف، مثل الدابة إذا ما انفق عليها يعني تتلف، إذا مثلا أخذ سيارة يوقفها عندي، إذا كان أراد أن يجعلها عنده يوقفها ولا يشغلها، اللي هو المرتهن. لكن الشيء الذي يحتاج إلى حياته وإلى يعني يعني هذا يحتاج إلى أن ينفق عليه، لكن هذا يبقى رهنا مع أصله اللي هو النماء المنفصل. قلت لا مو مرهون، النماء ليس تابعا للمرتهن، لأن المرتهن رهن العين فقط، وأما نماؤها فإنه يكون يرجع إلى الراهن الذي هو المالك، له أن يبيعه، له أن يبيع النتاج، لأن الرهن هو ليس عليه وإنما هو على العين وحدها. بالنسبة للسيارة جاءت الأسئلة، هل تقاس على الظهر؟ فهل السيارة كذلك يركبها مقابل ما يصرفه من البنزين؟ لا لا لا ما يعني ليس له أن يستخدمها، لأن الظهر يعني يحتاج لنفقة ولا يموت، فهو ينفق ويركب، وأما السيارة يوقفها ولا ولا ولا يعني وليس عليها شيء، ما يترتب على توقيفها شيء. وهذا يقول كذلك البيت، لو رهنه بيت هل ينتفع بالبيت؟ لا ما ينتفع به، يعني إذا انتفع به يعني يصير أجره تسقط من من من من من القيمة أو من الثمن، يتفق على أنه يسكنه وأنه يستفيد يصير له قيمة وتسقط في حسابها. إذا تلف الرهن فمن يضمن؟ هو يضمن على يكون على حساب الراهن إذا تلف، إلا إذا كان الذي بيده فرط فهو الذي يضمن، يعني معناه أنه يصير حقه يؤخذ أو يضيع بضياع أو يسقط بسقوط هذا الشيء الذي فرط فيه. إذن يد المرتهن يد أمينة. نعم. يقول الأخ، جرت العادة في بلادنا أن الشخص إذا رهن أرضا للبائع فإن البائع يستفيد منها بالزرع. إذا رهن أرضا للبائع وهذا يقول أن يرهن الشخص مزرعته إلى أجل غير معلوم، ولكن صاحب الدين يستفيد من المزرعة. لا ليس له أن يستفيد منها إلا إذا كان أنها يحتاج إلى إلى إلى حياتها وإلى مثل الدواب، وأما قضية يعني شيء يستفيد منها هذا ليس له أن يستفيد منها. صاحب الدين هو اللي يستفيد، هو صاحبها. صاحب الدين طبعا يصرف فيها، هذا هو السؤال، بس إنه الكلام على المرتهن هو لا لا لا السائل بارك الله فيك يقول لا يستفيد منها، يستفيد منها الكلام عليه بس ما يبيعها. لا هو يقول بس إنه يستفيد منها من يستفيد الزرع. الراهن يستفيد منها لأنها ملكه، ولكن ليس له أن يبيعها، لأن حق المرتهن متعلق بالعين، فإذا جاء الأجل وهما وفاه له حق المطالبة في بيعها وأخذ حقه أخذ نصيبه منها. أما كون صاحبه يستفيد منها بأن يزرعها أو يأجرها فله ذلك، لأن هذا حقه وملكه، والمنفعة لا دخل له فيها اللي هو المرتهن، المنفعة لمالك العين، وإنما العين ربط الحق فيها بحيث لا يتصرف فيها أي الذي هو مالكها بالبيع، أما كون يتصرف فيها بالإجارة أو يتصرف فيها بالانتفاع بأن يزرعها إذا كانت أرض زراعية أو بيت يسكنه ما في، بس المهم أنه ما يبيعه. بالنسبة أحسن الله لك للسيارة، يقول إذا تلفت الكفرات لأنه إيقافها لمدة طويلة قد تتلف الكفرات. على كل يعني قضية يعني إذا كان بقاها يعني كذا يحركها يعني شيء يسير يعني حصل مقصود. بعدين يمكن لابد يعبيها بنزين. ويعبيها بنزين لو يعبيها بنزين شيء بسيط يعني يمكن داخل المستودع يعني يحركها ويرجعها، ما تحتاج إلى بنزين كثير لو حصل. إذا كان الرهن أمة فهل يجوز للمرتهن أن يطأها؟ لا لا يطأها، لا يطأها إلا مالكها. هل للمرتهن أن يرهن الرهن لشخص آخر فيصبح مرتهن وراهن؟ يرهن الرهن؟ أي لا، ليس له أن يرهن الرهن. قال أبو داود هذه شبيهة بمسألة ذكرها الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة واحد من النحويين، يعني قيل له يعني الإنسان لو سجد، لو نسي، لو حصل له سهو في صلاته ماذا عليه؟ قال سجد السهو. قال لو سهى في سجد السهو، لو سهى في سجد السهو ماذا يصنع؟ قال عندنا المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، يعني سجد السهو ما إذا سهى يعني ما عليه سجد السهو. فهذا الرهن كذلك، المرهون المرتهن لا يرهن، المرتهن لا يرهن. قال أبو داود وهو عندنا صحيح، قال أبو داود عندنا صحيح، يعني حديث صحيح. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أورد أبو داود حديثا لا علاقة له في الرهن، أورده هنا ولا علاقة له في الرهن، وإنما هو في المحبة في الله وفضل المحبة في الله، هذا هو موضوع الحديث. ومجيئه هنا يعني لا علاقة له بالترجمة. وبعض أهل العلم قال لعله أورده للإشارة إلى أن الذي ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يتساعدوا فيما بينهم وأن ييسر بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض، فيكون المسلم يقرض أخاه إذا احتاج ويمهله في السداد، ولا يحوجه إلى أن يشتري شيئا ثم يقوم برهن عين يملكها في مقابل ذلك الدين الذي عليه. يعني هكذا يعني رأى أو ذكر بعض أهل العلم أنه لعله لذلك، والواقع أنه كما هو واضح لا علاقة له في الرهن، فهو في غير مظنته، جاء في غير مظنته، يعني هذا من الأحاديث التي تأتي في غير مظنتها، لا يبحث عن هذا الحديث في باب الرهن ولا مجال لأن يبحث عنه فيه أو يوجد فيه. والحديث يقول إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. إن من عباد الله لأناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مكانهم من الله ومنزلتهم من الله. ولكن هذا لا يعني أنهم فوق الأنبياء وفوق الشهداء، ولا يجوز أن يفهم هذا الفهم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق وأفضل البشر، ولا يجوز أن يظن أو يتصور أن وليا من أولياء الله يكون أفضل من نبي من أنبياء الله أو أفضل من رسول من رسل الله، فإن الرسل بإجماع المسلمين وبإجماع العلماء أنهم هم أفضل البشر وأنهم خير البشر. ولكن هذا لا يدل قوله أن كون الأنبياء يغبطون على أنهم أفضل من الأنبياء، وإنما معنى ذلك أنهم يعني يمدحونهم ويثنون عليهم ويعترفون بمنزلتهم ويغتبطون ويحصل لهم الاغتباط بما حصل لهم، لا أنهم يغبطونهم لأنهم أعلى منهم وأنهم فوقهم، هذا لا يجوز أن يتصور، وإنما معناه هو ما أشرت إليه من ناحية أن الفاضل يمكن أن يغبط المفضول، يعني بأن يعني يراه يعني على حالة حسنة وعلى طريقة طيبة فيغبطه وإن كان أفضل منه، وإن كان أفضل منه. يعني ليس بلازم أن الغابط يكون دون المغبوط، بل الغابط يمكن يكون دون المغبوط ويمكن يكون فوق المغبوط، وهنا الغابط فوق المغبوط، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير البشر وهم أفضل البشر، ولا يجوز أن يفهم أن يعني غيرهم يكونوا أفضل منهم وأن من دونهم، لأن الأولياء ما حصلت لهم الولاية إلا باتباع الرسل، ما جاءتهم الولاية ولا حصل لهم الخير ولا حصل لهم ما حصل من الخير إلا بإيمانهم بالرسل واتباعهم للرسل. يعني الحق والهدى الذي حصل لهم إنما هو عن الرسل، وتلقوه عن رسل وعن اتباع الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يجوز أن يتصور أو يعني يظن أن أحد يكون أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء، أفضل من الأنبياء. ومن الكلام الذي يذكر أو الذي يعني قاله بعض الناس في هذا الزمان وهو من أسوأ الكلام وأقبح الكلام، ما قاله الخميني الذي هو زعيم الرافضة في هذا العصر، حيث قال في كتاب الحكومة الإسلامية: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا والعياذ بالله من أقبح الكلام وأسوأ الكلام. وكيف يكون علي والحسن والحسين وتسعة من أولاد الحسين الذين هم الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة يكون بهذه المنزلة التي لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ وإن من ضرورية مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا من أبطل الباطل. لكن الحديث الذي معنا ليس فيه يعني دلالة على مثل هذا المعنى الباطل، وإنما فيه أن أن أن أن, أن الغابط أن الرسل والشهداء يغبطونهم، يعني معناه يعتبرون أنهم في شيء ذو غبطة، وليس المقصود أنهم يغبطونهم لأنهم دونهم وأنهم ما حصلوا منازلهم، فإن منازل الأنبياء فوق منازل الناس وهم أعلى الناس منازل عند الله عز وجل، ولا يكون أحد أعلى منهم منزل عند الله سبحانه وتعالى. وكما عرفنا لأن ما حصلوا لأن الأولياء ولأن المتقين ما حصلوا من الخير إنما حصلوه عن طريق اتباعهم الرسل وعن طريق إيمانهم بالرسل، والرسل هم الذين تلقوا الوحي من الله عز وجل وجاءهم الوحي من الله عز وجل، إما سمعوا كلام الله من الله أو جاء به جبريل وجاء به الرسول الملكي إلى الرسول البشري. إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. هذا يمكن من أمثلة ذلك أن يكون مثلا يعني أحد المشايخ أو بعض المشايخ يعني يكون عنده تلميذ من التلاميذ يعني في منزلة عالية وفهما وإدراك ويعني استيعاب وحفظ وإتقان، فيغبطه شيخه، ولا يقال أن هذه الغبطة ما تكون إلا من أدنى لأعلى، فإنه يغبطه وإن كان هو يعني عنده ما عنده وزيادة، أو قد يكون أيضا دونه، لكن إنه لا، المهم أنه لا يقال أن كل من غبط دون من غبط، أن كل من غبط يكون دون من غبط، بل الغابط يعني في قد يكون أعلى من المغبوط، كما في هذا الحديث الذي معنا: إن من عباد الله لأناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الرسل والشهداء أو الأنبياء والشهداء. قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور. يعني ذكر يعني صفات هؤلاء الذي جعلهم يصلون إلى هذه المنزلة أنهم تحابوا في الله ومن أجل الله، ما تحابوا من أجل أرحام ومصالح دنيوية متبادلة، قريب يعطف على قريب ويحب قريب من أجل قرابته أو من أجل مال أعطي إياه أو هدايا تبودلت أو إحسان حصل, ليست المحبة من أجل هذه الأمور, ليست من أجل مال ولا من أجل قرابة ونسب ورحم, وإنما من أجل الله, كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله, فهو يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله, فتكون محابه تابعة لما يحبه الله, فهو يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ممن يكون على ما فاعلا لما يحبه الله ورسوله, وكذلك ما يحبه الله ورسوله يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال, فتكون محابه تابعة لمحاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليست المحبة من أجل مبادلة ومن أجل تبادل منافع ومن أجل صلة وقرابة, وإنما شخص بعيد من الشخص جمع بينهما الحب في الله, وهذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك, يعني الذي جمعهم هو الحب في الله وتفرق على الحب في الله, ما هناك شيء جمعهم سواه ولا تفرقوا عنه إلى شيء سواه, وإنما كانوا مجتمعين على محبة الله عز وجل وعلى أن المحبة فيه ومن أجله سبحانه وتعالى. ولهذا أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله, أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله, وهذه صفات المؤمنين أنهم يحبون من يحب الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله, ويبغضون ما يبغضه الله ورسوله ومن يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوم قوله في روح الله, يعني قيل أن المقصود يعني أن الروح هو القرآن, لأن القرآن يقال له روح, كما قال الله عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فيعني أنه مبني على اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن الذي يحب في الله ومن أجل الله هو الذي يكون متبعا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور. وجوههم نور, يعني فيها إشراق وإضاءة, تعرف في وجوههم نظرة النعيم, وهم على نور يعني على منابر من نور. لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبين ذلك من هم أولياء الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أولياء الله عز وجل, ولاية الله عز وجل ليست يعني شيئا يعني خاصا يحصل لبعض الناس ولا يحصل فيكون شخص تدعى فيه الولاية ويصرف يؤدي ذلك أن يصرف له شيء من حق الله عز وجل ويغلى فيه. ولاية الله عز وجل هي تكون بالإيمان والتقوى, فمن كان متقيا لله عز وجل مؤمنا بالله متقيا فإنه ولي من أولياء الله, فإنه ولي من أولياء الله. ما هي بالولاية حكر على أناس يعني معينين ما تتجاوزهم إلى غيرهم, فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا, لأن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا كانوا يتقون, هذه أولياء الله, هذا هو تعريف أولياء الله. ما هو بتعريف أولياء الله يعني بعض الناس يعني يدعي الولاية وتدعى له الولاية ثم يكون فوق الناس, والناس يمكن قد يصرفون له شيء مما يستحق الله عز وجل, قد يصرفون له شيء مما يستحق الله من الغلو وتجاوز الحدود. ولاية الله عز وجل بابها مفتوح, من يريد أن يكون من أولياء الله ما عليه إلا أن يكون مؤمنا تقيا, يلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, ويحذر من الوقوع في معصية الله ومعصية رسوله, وبذلك يكون من أولياء الله. ما هي بالولاية تكون لشخص من الناس يقدسونه ويعظمونه ويصرفون له شيئا لا يستحقه ويبذلون له من الأموال بحجة أنه ولي من أولياء الله، وقد وإذا مات ينذرون النذور له ويتقربون إليه بأن يصرفوا له شيئا من أنواع العبادة، حتى صار يعني بعض الناس ما كأن ما ليس لله طريق يوصل إليه إلا عن طريق ولي من الأولياء. والله عز وجل قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن القعقاع. عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو زرعة لم يدرك عمر وهو منقطع، ولكن جاء الحديث عن أبي هريرة من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وأبو زرعة يروي عن أبي هريرة كثيرا. وآخر حديث في صحيح البخاري هو من هذا الطريق، طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. آخر حديث في صحيح البخاري الذي هو كلمتان حبيبتان الرحمن خشيتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هو من هذا الطريق. فقد جاء الحديث عند ابن جرير من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، ويعني بألفاظ مقاربة يعني أو متفق معه تماما إلا في أشياء يسيرة منه. وعلى ذلك فيكون هذا الذي جاء عن عمر يعني يشهد له الحديث الذي عن أبي هريرة. وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فذكر الحديث عن أبي هريرة ثم ذكر حديث عمر وقال إنه منقطع لأنه لم يدرك عمر. يقول هل يدخل في حديث المحبة محبة حي لميت بينهما قرون من الزمن كحب الصحابة والصالحين من السلف، مع الفرق الكبير بين المحبوب والمحب وهو يحاول أن يكون مثلهم؟ لا شك أن يكون يحب أولياء الله الحاضرين والمتقدمين، هذا لا شك أنه هذا هو المطلوب، يحب الإنسان ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله، يعني كل من كان مؤمنا تقيا ومن كان يعني معروفا بالفضل والعلم والخير يحبه الإنسان، يعني سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، سواء من المعاصرين أو المتقدمين الذين مضى عليهم قرون. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يأكل من مال ولده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب أكل الرجل في الرجل يأكل من مال ولده. في الرجل يأكل من مال ولده، يعني أن ذلك سائغ وأنه حق، وذلك أن الرجل أن الولد من كسبه وهو سبب وجوده، فالوالد سبب وجود الولد فله حق على الولد، وإذا كان محتاجا فنفقته واجبة عليه، وإذا يعني أخذ من مال ولده شيء يعني لا يجحف به ولا يلحق به ضررا فإن له ذلك، لكن لا يلحق به ضررا ويجتاح ماله، وإنما له أن يأخذ من ماله، له أن يأخذ من مال ولده لأنه من كسبه. فقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة أن في حجرها يعني يتيم وأنها يعني وهل تأكل منه؟ أفأكل من ماله؟ أفأكل من ماله يعني من مال اليتيم الذي هو ولدها وفي حجرها. قال عائشة رضي الله عنها ذكرت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وإن ولده من كسبه. وهذا فيه أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت أجابت بالحديث. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, يعني في كثير يعني من الحالات أن الواحد عندما يسأل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فيأتي بالجواب ويأتي بدليل الجواب, فيكون ذكر الدليل وهو مشتمل على الجواب. فكانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر, كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر, يعني جوابهم الأثر. ثم وهذا كثير, ومن أوضح الأمثلة في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أول حديث في صحيح مسلم, حديث جبريل ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه اثنان من, من, من, من, من العراق وقالوا أنه وجد قبلنا أناس يقولون بالقدر وأنه كذا وكذا, ثم قال أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني, ثم قال حدثني عمر وأتى بالحديث بالحديث الطويل من أجلي والقدر خيره وشره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر, إذا سئلوا أجابوا بالأثر. وصنيع عائشة رضي الله عنها هو من هذا القبيل, ما قالت نعم بس وكيف اكتفت يعني كلي, وإنما ذكرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, فيكون في ذلك المطلوب والزيادة, الإجابة عن المطلوب والزيادة الدليل. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمته. عن عمته إذا وقفتم عليها. لا. عن عمته. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهي الصديقة من الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الحديث يعني عديدة ستأتي في هذا المعنى في هذا الموضوع الذي هو كون الرجل يأكل من كسب ولده وأن يأكل من ولد من مال ولده, يعني حديث عديدة أوردها المصنف. فوجود يعني مثلا مثل هذا الذي فيه يعني امرأة مبهمة لا يؤثر, لأنه ليس هو الحديث الوحيد الذي جاء في هذا الباب, بل جاء فيه حديث كثيرة. وحديث أن أبي يجتاح مالي الذي سيأتي, يعني كان الحافظ بن حجر ذكر طرقه ويعني جمعها وأشار إليها في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 211 من فتح الباري, وهو يعني في هذا الموضوع. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن شيبة مرة ذكره. المعنى عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة. عن عمارة بن عمير عن أمه, هنا قال أمه وهنا قال عن عمته, ويمكن أن يكون يعني أن يعني أن أحدهما أنه حصل أحدهما أو أن الرواية من جهة عن أم وعمة. أقول يمكن هذا وهذا, ويمكن أن يكون أحدهما خطأ, قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر. قال أبو داود: زاد حماد بن أبي سليمان إذا احتجتم وهو منكر، يعني هذه الزيادة، هذه الزيادة منكرة، والأحاديث يعني جاءت بدونها. ومعلوم أن الحاجة يعني هي الأصل، ولكن لا يقال أنها لمجرد الحاجة، وإنما لو أن الإنسان كان مستغنيا وعنده يعني ما يكفيه، ولكن أراد أن يأخذ من مال ولده فله، بشرط أن لا يضره ولا يحصل إضرار به. ما هي القضية قضية تتوقف على كونه حاجة؟ الحاجة الحاجة واجبة عليه، النفقة واجبة عليه، إذا كان غير محتاج فنفقته واجبة عليه. قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر. حماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام، له أوهام، أخرج حديثه البخاري المفرد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. وهذا حديث عبد الله بن عمرو، يعني الذي مر حديث عائشة، وفيه في الطريق المبهم، المرأة المبهمة، وهنا يعني الطريق مستقيم ما فيه إبهام، وهو بمعنى، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي مالا وولدا، وإن أبي يجتاح مالي، يعني معناه أنه يعني يأخذ منه كثيرا، يعني يؤثر عليه. ومعلوم أن النفقة لازمة له، ولهذا أجابه بقوله: أنت ومالك لوالدك، أنت ومالك لأبيك، يعني معناه أن له حق في مالك، وأن يعني أن الولد من الكسب، وأن هذا من أطيب الكسب، أنه يأكل من مال ولده. نعم، لكن ليس له أن يجتاح ماله، بمعنى أنه يلحق به ضررا بحيث يعني يأخذ ماله ويبقيه بدون مال، ليس له ذلك، ولكن يستفيد من ماله على وجه لا يضر الولد. نعم. قال: حدثنا محمد بن المنهال. محمد بن المنهال هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب المعلم. حبيب المعلم هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب، وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد الأربعة فقط، ما المعروف بكثرة الحديث هو عبد الله بن عمر. يقول الأخ: إذا كان الأب لا يصلي هل يجوز أن أنفق عليه؟ نعم، أنفق عليه، و وشيء أهم من الإنفاق عليه وهو نصحه وتوجيهه ودعوته وتخويفه، ويعني أعظم بر يكون به هو العمل على هدايته، لأن هذا فيه سلامته من العذاب في الدار الآخرة، لأن مسألة النفقة هي لقوام الجسد في هذه الحياة، وأما الصلاة والاستقامة فهي زاد الآخرة التي تنفع في الدار الآخرة، وتزود فإن خير زاد التقوى، فعليه ينفق عليه، ولكن إذا كان محتاج إلى النفقة ينفق عليه، ولكن أهم شيء هو أن يسعى في هدايته وإنقاذه من الهلكة. قول المرأة في حجرها يتيم أفآكل من ماله، هل المراد المال الذي ورثه من أبيه؟ يمكن، أقول يمكن، لأن له ما دام أنه له مال يمكن أنه ورثه، أو أنه أوهب له أو أعطي له أو منح له، يعني ما هو يمكن يكون ميراث ويمكن يكون هدية أو صدقة أو ما إلى ذلك. هل البنت مثل الولد في الأكل من مالها؟ أين مثل، لأنه إذا كان يعني يحتاج إلى بنت تنفق عليه وهي صاحبة مال فلا فرق بين الولد والبنت، لأن الولد يشمل الابن والبنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين إن لم يكن له ولد، يعني معناه يدخل فيه البنت، ولأبوه لكل واحد نصيب إن كان له ولد، يعني فالولد يشمل الذكر والأنثى، والله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، فالولد اسم للذكر والأنثى. يقول ما هي مدة نفقة الوالد على ولده، هل لها سن معين؟ معلوم أنه ما دام أنه صغير يعني فإنه ينفق عليه، وإذا كبر وليس عنده يعني دخل وليس عنده يعني قدرة على الكسب فإنه ينفق عليه، وأما إذا كان عنده قدرة على الكسب فإنه يرشده إلى أن يكتسب. لماذا نشترط أن لا يجحف بمال ولده مع أن السائل يقول والدي يجتاح مالي؟ معلوم أن الإنسان له حق في ماله وهو أولى بماله من غيره، فكونه يقضى على ماله ويأخذ ماله ويبقى فقير هذا لا يصلح، ولكن الوالد يستفيد والولد يستفيد، ما هو بالاستفادة للوالد والولد ما يستفيد يبقى هكذا فقير، يعني يمسي غنيا ويصبح فقيرا، يسحب والده جميع ماله ويبقى يروح يسحب الناس، هذا ما يستقيم. يقول إذا كان عند الولد مال كثير هل يجب عليه أن يذهب بوالده لأداء مناسك الحج؟ نعم، إذا كان والده ما حج، إذا كان والده ما حج فيعني لا شك أن وهو قادر، فمن أعظم البر وأعظم الإحسان أنه يمكنه من أداء هذا الفرض، بل الوالد يمكن أن يأخذ من مال ولده إذا ما حججه، يمكن يأخذ من ماله ما يحج به، له ذلك، أقول له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرجل يجد ماله، يجد عين ماله عند رجل، يجد عين ماله عند رجل. ويأتي كثيرا يعني تراجم بذكر الرجل والرجل، وهذا ليس له مفهوم بمعنى أن المرأة تختلف، بل حكم الرجال والنساء سواء، وإنما يأتي ذكر الرجال لكون الغالب أن الخطاب معهم، وإلا فإن النساء مثل الرجال في ذلك، مثل النساء مثل الرجال في ذلك. الحديث التي مرت يعني قريبا يعني الرجل يعني وجد متاعه عند رجل قد أفلس، كذلك المرأة إذا وجدت متاعه عند رجل قد أفلس أو عند امرأة قد أفلس، يعني سواء في الواجد أو الموجود عنده، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس عند امرأة قد أفلست، وإذا كان الدائن رجل أو امرأة لا فرق بين هذا وهذا، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء في الأحكام فعند ذلك يصار إليه، وإلا فإن الغالب أن ذكر الرجال هو لكون أنهم مخاطبين. ولهذا يأتي في الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وكذلك المرأة إذا كانت أنها تصوم يعني صوم وافق يوم الاثنين وصار الاثنين يوم الثلاثين سواء رجل أو امرأة، ولكن ذكر الرجال لكون الغالب أن الخطاب معهم. هنا الترجمة: وجد متاعه وجد عين ماله عند رجل. لا، هذا الباب لا يتعارض مع الأبواب السابقة التي فيها المفلس، لأن هذا يتعلق بالغصب، يعني معناه إنسان سرق ماله أو غصب ماله ثم وجده عند شخص، هذا الشخص ليس هو الغاصب وإنما اشترى من الغاصب أو وهب له الغاصب، فإن صاحب المال له أن يأخذ، له أن يطالب هذا الذي بيده ماله بأن يسلمه له. ثم هذا الذي أخذت منه العين التي كانت مغصوبة يرجع على من باعه. المشتري يبحث عن البائع الذي باعه وأخذ من الفلوس وهو لا يملك السلعة وهو غير مالك السلعة. هذا هو المقصود من الترجمة، وهذا المقصود من الحديث الذي فيها، وحديث سمرة بن جندب، والحديث من رواية سمرة الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة كما هو معلوم الذي ثبت عنه سماعه حديث العقيقة. وأما غير ذلك فإذا لم يأتي شيء يعني يدل عليه أو يقويه فإنه لا يعتبر يعني ثابتا. وهذا الحديث جاء من هذا الطريق وهو ضعيف، ولكن من حيث الحكم ومن حيث المعنى صحيح، لأن صاحب المال حق بماله. فإذا إنسان سرق ماله ثم وجد ذلك المسروق بعينه عند شخص من الناس فإنه يطالبه ويأخذه، ثم ذاك يبحث عن الذي باعه وهو غير مالك فيأخذ حقه منه. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن موسى بن السائب. موسى بن السائب وهو صدوق. نعم، أخرج أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. حقه لا من تحت يده، يعني مال تحت يده يأخذ حقه من مال لغيره تحت يده. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. لأن عنده مال لغيره وله حق على ذلك الغير فيأخذ حقه مما تحت يده لغيره. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنيا، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرجل نعم في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. يأخذ الرجل يأخذ حقه من تحت يده، يعني هذا من جسم ما قبله. الآن القصة في امرأة، الآن الحديث في امرأة اللي هي التي تريد أن تأخذ مما تحت يدها، ولكنه ذكر الرجل في الترجمة لأنه خطاب أنه غال مع الرجال، أنه غال مع الرجال، هذا هو الوجه. وإلا فإن الحديث هو كله يتعلق بامرأة هي التي ستأخذ مما تحت يدها، فالرجال والنساء في الأحكام سواء كما هو معلوم. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وكان في يده شيء لذلك الإنسان أو وصل إليه مال لذلك الإنسان أن له أن يأخذ حقه منه، يعني يأخذ حقه منه يعني من ذلك المال الذي بيده ويستوفي، لا سيما إذا كان الرجل الذي عليه الحق مماطل أو يعني غير قائم بالتسديد والتوفية. وهذه يسمونها مسألة الظفر، وهو أن من كان له حق على إنسان وظفر بمال له وقع في قبضته وتحت يده فله أن يستوفي حقه من ذلك الذي وقع في يده، يعني بأن يأخذ حقه منه والباقي يعطيه إياه إذا كان له باقي، وإذا كان له بعض حقه يأخذه عن بعض حقه ويطالبه في الباقي. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند امرأة أبي سفيان أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فهل أخذ من ماله ما يكفيني؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من مال أبي سفيان الذي يكون تحت يدها ما تنفق على نفسها وعلى ولدها منه، ولكن ذلك الإنفاق وذلك الأخذ بالمعروف، أي يعني لا يكون فيه تقتير ولا يكون فيه تبذير وإسراف، وإنما على قدر الحاجة، تأخذ كفايتها على قدر الحاجة يعني دون أن تزيد في ذلك. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا يدلنا على ما ترجم له المصنف، وأن الإنسان له أن يأخذ من حقه من مال غيره إذا وقع في قبضته. وفيه أيضا ذكر الإنسان يعني بالشيء الذي يعني لا يعجبه إذا كان ذلك في مقام القضاء أو التقاضي أو الاستفتاء أو الاستشاء أو غير ذلك، فإنه له أن يذكر، لأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ومعلوم أن أبا سفيان لا يعجبه أن يقال عنه أنه رجل شحيح، ولو سمع هذا ما أعجبه. فذكر الإنسان يعني بشيء هو فيه لا يعجبه أنه لا بأس به عند الحاجة، وليس هذا من قبيل الغيبة، لأن هذا مما هو معذور فيه، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ولكن إذا كان في باب الجرح والتعديل يعني فيما يتعلق بالشهادة وثبوت الشهادة، فإنه يذكر الإنسان بما فيه. وكذلك في الاستشارة، إذا كان في الاستشارة أيضا المستشار يخبر بما يعلمه فيه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي سألته عن معاوية وعن أبي الجهم اللذان خطباها. قالوا والحديث هذا في دليل على أن القاضي له أن يحكم بعلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب منها البينة على ما ادعته. والحقيقة هذا ليس بقضاء وإنما هو فتوى، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك دون أن يعني يطلب منها يعني شيئا، يعني لأن قد يكون الرسول علم أن هذا من شأن أبي سفيان رضي الله عنه، وأن من شأنه أنه عنده شيء من البخل وأنه شيء من الشح، فمن أجل ذلك الرسول أذن لها بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بمعروف. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن أبيه عروة هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا خشيش بن أصرم. خشيش بن أصرم ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها. قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا لا يعارض ما تقدم من الإذن لمن عليه حق أن يأخذه، لأن ذاك حق وليس بخيانة، وإنما المحذور هنا أن النهي عن خيانة من يخون، وأن الإنسان إذا حصل له خيانة لا يعاقبه بخيانة، وإنما يعني يصلح ويتجاوز، فلا يخون إذا حصل له خيانة يخون من خانه، وإنما يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخون من خانه، ولا يعارض ما تقدم، لأن ذاك أخذ بحق وليس فيه خيانة. وقد أورد أبو داود يعني حديث ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه كان يوسف بن ماهك كان كاتبا لذلك الرجل الذي عنده أيتام, وأنهم غالطوه بألف, يعني ادعوا عليه يعني عندما بلغوا وسلم لهم أموالهم ادعوا عليه ألف فأعطاهم إياه, فقال يوسف ماهك أنه ظفر لهم بمثليها بمثلي الألف بألفين, فقال هل أخذ لك حقك من هذا الذي يعني بيدي؟ قال أدي الأمانة, النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك, يعني أولئك إذا كانوا أخذوا يعني بغير حق وأنهم مبطلون وأن يعني ذلك خيانة, فكونه يعاملهم بالحسنى لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. قال حدثنا أبو كامل, أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي, ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع, يزيد بن زريع مرة ذكره. عن حميد الطويل, حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يوسف, يوسف بن ماهك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل عن أبيه, عن رجل عن أبيه. قال حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى بلفظ الحديث المتقدم, والحديث المتقدم وإن كان فيه ذلك الرجل المجهول الذي هو صاحب الحساب والمحاسبة بينه وبين الأيتام, إلا أن حديث أبي هريرة يعني هو بمعناه أو بلفظه هو معناه أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك, فهو دال على ما دل عليه ويكون ثابتا لكونه ثابتا من طريق أبي هريرة في هذه في في في في الطريقة التي ذكرها بعد ذلك أبو داود رحمه الله. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء, محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأحمد بن إبراهيم, أحمد بن إبراهيم وهو الدورقي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه, ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن طلق بن غنام, عن طلق بن غنام وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن, أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن شريك, عن شريك بن عبد الله, شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وصدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخطأ كثيرا, يخطئ كثيرا. نعم. قال ابن العلاء وقيس, قال ابن العلاء وقيس يعني مشارك لشريك يعني قرين له, يعني معناه أن فيه اثنان يعني عن طريق أبي العلاء, يعني أبي العلاء من طريقه يعني عن شريك وعن قيس ابن الربيع. وأما الدورقي فإنه لا يرويه إلا عن طريق شريك. نعم. قيس بن الربيع صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه, قيس بن الربيع صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي حصين, عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم, بن عاصم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح, عن أبي صالح السمان ذكوان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. باب في قبول الهدايا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تقول العامة خان الله من يخون, هذا من أكبر الغلط. كيف تضاف الخيانة إلى الله عز وجل والعياذ بالله, هذا من أكبر الخطأ. هل يأخذ الرجل حقه من مال عنده لرجل وذلك ليس من جنس حقه, بمعنى حقه من الغنم ووقع تحت يده من البقر؟ نعم يمكن, أقول يمكن أن يأخذه بقيمته. هل للولد أن يأخذ من مال أبيه بالمعروف من غير علمه؟ لا ليس له ذلك. يقول مسلم صاحب مطعم في فرنسا, هل يجوز له أن يبيع فيه في نهاية رمضان سواء لا للمسلم أو للكافر؟ لا مع العلم لا يجوز للمسلم أن يبيع في نهاية رمضان يعني الطعام لا للمسلمين ولا للكفار. إذا قال الراهن إن لم أوفك حقك فلك الرهن هل يجوز؟ لا, يعني إذا لم يوفي حقه يعني عند انتهاء المدة يباع ويأخذ حقه إن كان إن كان فيه زيادة رجح عليه، وإن كان نقص فيبقى في ذمته له شيء. ما قولكم في الأبدال الذين أثبتهم كثير من العلماء كالسيوطي؟ ما نعلم عن شيء يعني ثابت يعني في الأبدال، ولكن لا شك أن الله عز وجل يعني هيئ لهذا الدين من يقوم به، وأنه لا يخلو زمان من قائم لله بحجته ممن يوضح الدين ويبين الدين، وهذا المعنى موجود. وأما حديث الأبدال يعني ما نعلم يعني شيء ثابت يعني في هذا. إذا أخذ الأب من مال ولده هل يلزمه الاستئذان أم يأخذ بدون استئذان؟ لا، ما يأخذ إلا بإذن، لا يأخذ الولد الأب. أيه، أنت ومالك في أبيك يأخذ. ليس بلازم الاستئذان، لكن الاستئذان لا شك أنه أحسن، ولكن لو أخذ بدون استئذان له ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قبول الهدايا. قال: حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال: حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قبول الهدايا، أي في حكم ذلك، وأنه سائغ ولا بأس به، ولكن ذلك في حق من يسوغ له أن يقبل الهدية بكونه ليس عاملا ولا موظفا، فإن كان من الموظفين الذين يهدى لهم من أجل محاباتهم ومن أجل تحصيل شيء بسبب ولايتهم ورئاستهم وما إلى ذلك فإن هذا لا يجوز. وقد سبق أن مر بعض الحديث في ذلك، وأورد أبو داود هنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني كان يقبلها ولكنه يثيب عليها بمثلها وأحسن منها. وهذا شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقته، أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ودل هذا على أن قبول الهدية حيث يكون المهدى عليه يعني ليس لا يترتب على الإهداء عليه أو إليه يعني مضرة أو جلب مصلحة أو أنه من أجل ولايته أو رئاسته أو ما إلى ذلك، فإن مثل ذلك لا يسوق. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو إمام المسلمين وسيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو معصوم بخلاف غيره، فإنه غير معصوم. ولهذا فإن من يكون واليا أو يكون موظفا لا يجوز له قبول الهدية، لأنه يحصل بسبب قبولها وبسبب الإهداء إليه أمور لا تصلح ولا تنبغي، من أجلها جاء النهي عن ذلك في أحاديث أخرى كما جاء في قصة ابن اللتبية الذي كان ذهب لجباية الصدقة الزكاة فكان يهدى إليه، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال عليه الصلاة والسلام: ألا جلس في بيت أمه هل ينظر هل تأتي إليه هديته، يعني أن الهدية ما جاءت من أجل شخصه وإنما جاءت من أجل مهمته وولايته. فدل هذا على أن هدايا العمال أو أن هدايا العمال لا تجوز وأنها غير سائغة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حكم الإثابة، الإثابة هو أعطى شيئا مقابلها مثلها وأحسن منها, هذا معنى الإثابة عليه, يقبل ويثيب عليها, يعني معناه إذا أهدي له شيء يعطي المهدي مثل ما أعطاه أو أكثر مما أعطاه. أقول حكمها معلوم أن الهدايا تختلف, قد يكون مثلا هدية من كبير إلى صغير ومن إنسان غني إلى فقير, معلوم أن هذه ما فيها مقابلة ولا فيها إثابة إلا الدعاء يعني. وأما إذا كان إنسان فقير أعطى لشخص كبير يعني شيء ويرغب من ورائه أن يحصل شيء أكثر, هذا هو الذي يثاب عليه, وهذا الذي يعطى في مقابل الهدية مثلها وأكثر منها. قال حدثنا علي بن بحر. علي بن بحر هو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي. وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن عيسى وهو ابن يونس. عيسى ابن يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق الشبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَيْمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة. نعم. أبي هريرة عنه قال وإيم الله لا أقبل بعد يومي هذا هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا, ولعل ذلك لأن يعني هؤلاء قد عرفوا يعني عزة النفس و عدم الإلحاح وعدم التطلع إلى شيء كثير جدا, لأنه جاء في بعض الروايات ذكر سبب القصة سببه وأن أعرابيا يعني جاء وأعطاه حتى أعطاه أضعافا مضاعفة وظل ساخطا بعد ذلك, فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن سلمة بن الفضل. عن سلمة بن الفضل وهو صدوق يخطئ كثير الخطأ. وصدوق كثير الخطأ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الإسناد يعني فيه بعض هؤلاء الأشخاص المتكلم فيهم, لكن الألباني صححه. هل هناك فرق بين الهدية والعطية والهبة والصدقة؟ الصدقة معلومة أنها يعني غالبا أنها تكون من الغني للفقير, وأما الهدية تكون من المثيل للمثيل ومن الأدنى للأعلى, والعطية بمعنى الهبة. العطية بمعنى الهبة وهي كون الإنسان يعني يهب شيئا, وقد تكون يعني الهدية كما هو معلوم يعني قد يكون يطلب بها المقابل, وأما الهبة والعطية قد لا يكون يعني لا قد لا تكون كذلك. صحة حديث تهاد وتحاب؟ هذا حسن. يقول الأخ: ولدي يحفظ القرآن في أحد المساجد عند أحد المشايخ، وهو موظف عند جماعة التحفيظ، ووددت أنه كلما انتهى من جزء أهدي لهذا المدرس هدية، فهل هذا يدخل في هدايا الموظفين؟ الذي يظهر أنه يدخل، لأنه ما دام أنه موظف فهو نفس الشيء. وأيضا يعني قد يكون يعني هذه الهدية تجعله يعني يميل إليه ميلا خاص، وأن يعنى به عناية خاصة من أجل هذه الهدية، وقد يعني يحصل من تقصير في حق من لا يكون كذلك، فتكون مسألة فيها تنافس يعني عن طريق الهدايا. الحاصل ما دام منهم موظف لا يهدى إليه. قال رحمه الله تعالى: باب الرجوع في الهبة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم رجع أبو داود رحمه الله في باب في الرجوع في الهبة. في الرجوع في الهبة، كل إنسان يعني يهب شيئا ثم يرجع فيه، يطلب إعادته ممن أعطي إياه، هذا هو الرجوع في الهبة، وهو مذموم. جاء ما يدل على تحريمه مع استثناء الوالد فيما يعطيه لولده، فإن ذلك مستثنى وسائغ. وأما غيره فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التمثيل منه، وتمثيله بأنه كالعائد في قيئه. ومعلوم أن القيء قبيح مستقدر، وكون الإنسان يعني يقيء ويرجع إلى قيئه يعني هذا شيء ما تقبله النفوس. وأيضا جاء في الحديث التي ستأتي ضرب ذلك مثلا في الكلب، وأنه يشبه الكلب الذي يقيء فيرجع في قيئه، فهو يدل على التنفير منه وعلى التحذير منه، وأنه غير سائر، ولكنه سائق في حق الوالد، لأن مال الولد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، كما سبق أمر بنا بالأمس. وأيضا الوالد قد يحتاج إلى الرجوع، لأنه قد يفضل بعض أولاده على بعض ولا يسوي بينهم، فإنه يلزمه أن يرجع في هبته التي أعطاها لبعض الأولاد، إلا أن يسوي بين الأولاد ويعطي الآخرين مثل ما أعطى الذي أعطاه. فالحاصل أن الوالد له شيء يخصه وله حكم يخصه، فهو مستثنى من الرجوع في الهبة، وأما غيره فإنه لا يجوز. وقد بيّن النبي